Book 2 52 52 52 백화점에서 في المتجر في المتجر 우리 백화점에 갈까요? هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ 저는 쇼핑을 해야 해요. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. 저는 쇼핑을 많이 하고 싶어요. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. 사무용품들은 어디 있어요? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ 저는 편지 봉투와 문구 용품이 필요해요. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. 저는 볼펜과 매직이 필요해요. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. 가구는 어디 있어요? أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ 저는 찬장과 서랍장이 필요해요. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. 저는 책상과 책장이 필요해요. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. 장난감은 어디 있어요? أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ 저는 인형과 곰 인형이 필요해요. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. 저는 축구공과 체스보드가 필요해요. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. 연장은 어디 있어요? أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ 저는 망치와 펜치가 필요해요. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. 저는 드릴과 드라이버가 필요해요. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. 보석은 어디 있어요? أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ 저는 목걸이와 팔찌가 필요해요. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. 저는 반지와 귀걸이가 필요해요. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.